من القاهرة. من بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء مع هذا اللقاء الجديد من أنغام من بلدنا. في أولى حلقات هذا اللقاء الذي أشرف بأن أستكمله من بعد زميلي العزيز طه عبد الهادي، اسمحوا لنا أن نقدم هذه الحلقة تقديرا ووفاء لعطاء زميل طه عبد الهادي الذي بلغ سن الشباب من بعد 60. فكل الأمنيات والدعوات الطيبة للزميل طه عبد الهادي بحياة موفقة. وأستكمل هذه الدقائق من أنغام من بلدنا بعد زميلي العزيز. الخير بيلقى الخير قدامه ويشوف جمال الرضا والسعد قدامه، مطرح ما يمشي يلاقي النصر قدامه، مادام يكون ضميره خالص مع مولاه، عايش مع الحق ولا يخشى خلاف مولاه، رسماله هو تكالوا على مولاه وعناية الله بتبقى نصرة. سيكون لنا أصدقاء مستمعين خلال هذا اللقاء من أنغام من بلدنا وقفات معمقة مع الفنان الشعبي القدير الكبير الفنان محمد طه. أنغام من بلدنا، هذه أولى حلقات أنغام من بلدنا مع الفنانة الشعبية القديرة خضرة محمد خضر. خضرة محمد خضر من أشهر فنانات الغناء الفلكلوري الشعبي المصري. الفنانة خضرة محمد خضر اكتشفها زكريا الحجاوي جامع التراث الموسيقي. خضرة محمد خضر من كوم حمادة محافظة البحيرة، وقد اشتهرت بقصة أيوب ونعسة التي غنتها مع الفنانة فاطمة علي من تأليف زكريا الحجاوي. وهذه حلقتنا الأولى مع خضرة محمد خضر، ونعدكم أعزائي المستمعين إن شاء الله في حلقاتنا التالية سنغوص في الفن الشعبي مع كل مفردات هذا الفولكلور وهذه الأنغام الشعبية الجميلة والأصوات والكلمات التي تشربت السحر والجمال والطبيعة الخلابة والوجدان الشعبي العام على مر التاريخ والزمان من هذا الوطن، مع خضرة محمد خضر في هذا اللقاء الأول معي ومعكم من أنغام من بلدنا. الله والصلاة على النبي قول يا محلا هادي للكتنبي قول بسم الله والصلاة على النبي قول يا محلا هادي للكتنبي وشفع وضمين يا نور النبي قول بسم الله والصلاة على النبي قول يا محلا في ختام هذا اللقاء من أنغام من بلدنا اسمحوا لنا أن نقدم لكم الشكر على متابعتكم. أيضا له كل الشكر زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقائنا التالي الأسبوع القادم إن شاء الله. استمعتم إلى أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.